يقول السؤال: بعض الموظفين يستغلون سلطتهم الوظيفية في استخدام الأفراد العسكريين أو الموظفين في إداراتهم لقضاء شؤونهم الخاصة المنزلية وإنهاء معاملاتهم الخاصة لدى الدوائر الحكومية، فما رأي سماحتك؟ لا يجوز استخدامهم في حاجات أخرى إلا بشيء خاص، إلا بطريقة خاصة بينه وبين الخادم في غير محل العمل، في غير وقت العمل. إذا تراضاه الخادم في أوقات أخرى أنه يخدمه ويعطيه ما يرضيه ويعينه هذا شيء إليه، أما وقت العمل فيكون خاصا بمحل العمل الحكومي، ويكون الخادم وغير الخادم يعملوه في محل العمل الحكومي الذي هم مأمورون به، وإذا كان له حاجات يكون له خادم آخر غير الخادم الذي الحكومة، حاجات البيت حاجات أخرى يكون لها خادم آخر تبع البيت تبع حاجته تبع ماله هي خصة. وأما خادم الحكومة فيكون في عمل الحكومة، وإذا كان هذا الخادم يعمل خارج العمل في وقت الإجازة وقت الراحة بشيء بينه وبين رئيسه لا يستغله لأنه خادم، بل بينه وبينه يعني مساعدة ويعطيه مساعدة باختياره ورضاه لا بالوعيد ولا بالتهديد فلا يصح هذا، أما بالوعيد أو التهديد إن لم يفعل هذا لا يجوز.